لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله يقول في التوراه المنزله على موسى عجبت لمن يؤمن بالقدر ثم يصعب وعجبت لمن يؤمن بالحجاب غدا ثم هو يغفل وعجبت لمن راى الدنيا وتقلبها باهلها ثم اطمأن قلبه اليك. يا رب بك استجير بك استجير ومن يجير سواك بك استجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا ليحتمي بحماك. يا رب يا رب قد اذنبت فاقبل توبتي يا رب قد أبلغت فاقبل توبتي من يغفر الذنب العظيم سواك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له أبو ذر الغفاري زدني يا رسول الله قال له الحبيب المصطفى يا أبا ذر انظر الى من هو تحتك فان ذلك يجبه الا تزدري نعمة الله عندك. سيدي ابا القاسم يا رسول الله انت الحبيب انت الحبيب الذي قدم الرسالات وجاء دينا نور النبوات انت السفير الذي شهد الالام به من صار في هديه نار الكرامات. صار عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناخت على الايس الحرائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيده يا بني يا بني لقد رأيت في المنام أنني سأموت غدا شهيدا وقد أكون أول الشهداء يوم أحد وإن علي ذيلا سأده علي واستوصي بإخوتك خيرا. هكذا قال الشهيد عبد الله بن عمرو الانصاري لابنه جابر بن عبد الله. معاشر الاخوه الاعزاء انتقلوا بحضراتكم الان الى جامعه العقائد الاسلاميه وفي قسم الايمان لاقدم لحضراتكم الدرس الثاني والثلاثين ويسعنا ان يكون ضيفنا اليوم هو الشهيد العظيم عبد الله بن عمرو الانصاري ابا جابر بن عبد الله. نحن الان مع الحبيب محمد وقد هتف الداهم ونادى المنادي بالجهاد يوم احد وعندئذ قام عبد الله بن عمرو وجاء لابنه جابر وقال له يا بني لقد رايت الليله في المنام انني ساموت غدا في حومة الميدان في ساحة القتال والصرف فاذا انا مت فاخذ ما علي من الدين

وبينما يخطر في جموحه اذا به يجد قطعة من الخشب فخسرها وضع الدنانير الذهبية فيها ثم عصى عليها واحكم الغطاء ورماها في البحر وقال يا رب انت الكفيل وانت الشهيد اللهم اد الدين الى صاحبه حتى لا يقول انني اخلصت موحدي معه ورمى الخشبة بين معترك الامواج وظلت الامواج تحملها وترفعها وتخفضها وكان صاحب المال واقفا على الشاطئ الاخر ينتظر اي سفينه قادمه فلم يجد سفينه وعندما اوشكت الشمس على الغروب وجد قطعه من الخشب تروح وتغدو امامه فاخذها وقال ان الليله شديده البرد فلاخذها لاستمتع بها فلما ذهب بها الى بيته وشقها بقادومه اذا بها تنزل منها صرخ فيفتحها فيجد فيها الدنانير الالف كامله كما اخذها ذلك المقترض وعندئذ علم نية الرجل فماذا فعل المدينة اليوم الثاني جاء الى شاطئ البحر مرة اخرى ومعه الف دينار اخرى ووجد سفينة وعبر بها وذهب الى صاحب المال لعل الدين لم يصله لعل الخشبة لم تصله لحل البحر يقول قد استرعها ذهب الى بيته واقراه السلام وقال له اسمح لي يا سيدي فان البحر بالامس كان حائجا ولم اجد سفينه وهذا هو دينك وسكره فماذا قال له صاحب الله كان يستطيع ان ياخذ الالف الفين هل هناك بحر يوصل الدين هل هناك خشبة تسير في محترق الاموات ولكن صاحب المال قال له ارجع مشكورا فقد ابدى الله عنك دينك في موحده هذه امانه هذه امانه هذا صدق وعندما اقول هذا الكلام يملا جانبي الاسى لما اصبح عليه حال المسلمين ان الذي ياخذ الدين ياخذه وفي قرارة نفسه انه لم يرده ولذلك تغلق امامه ابواب الاداء من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه لو كان في نيته ان يؤدي فان الله يؤدي عنه اما اذا مات ولم يكن في نيته ان يؤدي فان الله ياخذ من حسناته سيعطي للدائن فاذا لم تكن له حسنات اخذ الله من سيئات الدائن فوضعها على سيئات المدين اما اذا مات وفي نيته الاداء والله وحده هو الذي يعلم النيات فان الله ياتي بالغريم يوم القيامه ياتي بالدائن والمدين ثم بعد ذلك يقول للدائن انظر فيجد قصرا من قصور الجنه فيقول الرجل يا رب لمن هذا فيقول له الله لمن دفع الثمن فيقول الدائن ومن يستطيع ان يدفع ثمنه فيقول له الله اذا تنازلت عن دينك لفلان هذا فيقول قد تنازلت يا رب فيقول له خذ صاحبك وادخل هذه الجنة ان كان في نيتي الاذى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا جاءته جنازة ليصلي عليها كان اسأل قبل الصلاة أعلى صاحبكم بيت ان قالوا لا يا رسول الله صل عليها. فان كان على الميت دين قال الذي صلوا انتم على صاحبكم. كان لا يصلي على النبي. فلما فتح الله ولما اتسعت الارزاق كان النبي يسأل اذا جاءت جنازة اعرى صاحبكم بيت ان قالوا لا صلى عليها ان قالوا نعم عليه دين دفع الدين من عنده هو ثم صلى على المدينة. ولذلك قال في حديثه الشريف ما من مؤمن الا وعلى اولاده من نفسه. اقرأوا قول الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن مات وترك مالا فلورثته. ومن مات وعليه دين فعلي والي. هذه مسألة الدين في الاسلام. ماذا تفعل الوثائق وماذا تفعل الشهود اذا كنت لا تراعي سهابك الله. ان المماثل يستطيع ان يماثل ولو كتب مئة وثيقة وسيقول للدائن بكل استيصار ان للمحكمة سبعة ابواب تفعل ما تشاء. ولكن اذا كنت تتهرب من قاب الارض فاين تذهب من قاب السماء؟ اين تذهب من الذي يقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو لكل شيء عليم؟ اين تذهب ممن يعلم السر واخفى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم؟ اذا كان في نيتك الاذى فسوف يفتح الله امامك ابواب الاذى. اذا لم يكن في النية اذى فان الابواب ستظل مغلقة. فهذه معاملة الاسلام. ولذلك قال الامام الشافعي رضي الله عنه اذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسراق فلا تثق في دينه. الدين المعاملة. الدين المعاملة. والمأساة التي نعرفها ان الكلام كثير ولكن العمل قليل. الكلام كثير من الارض الى السماء ولكننا نعاني ازمة التطبيق. ووقف الشهيد بعدما وصى جابر ابنه وقف في حومة الميزان يوم احد وقاتل حتى قتل شهيدا. وجاء جابر الى رسول الله بعدما جوى التراب على ابيه ومر الحبيب بجابر واخوته وهم يبكون على ابيهم فقال لهم الحبيب المصطفى لا تبكوا عليه فانني ارى ملائكة السماء تظل. انه الشهيد الجليل

فما اصبح الصبح الا اتى من الله نصر وفتح قريب. اللهم اصبر هواتنا وامن روعاتنا. كلمتان نطق بهما خير انسان وافضل مبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد كان نهار الصلاة عليها رجالة اللهم صل عليه. افتر هواتنا وامن روعاتنا. النبي لما كان بيربي كان بيربي القلوب اولا. كان بيعمل عملية وسيل للقلب. قبل ما كان يقول اي شيء كان يقول اعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراه. اعبد ربنا وانت موقن انك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراه. اول ما بدا يربي رب العقيده. قعد 13 سنة في مكة يعلمهم لا اله الا الله. لا اله الا الله. يعني اعمل حسابك ان ربنا مطلع عليك في كل شيء. في حركاتك في سكناتك في مشيك في نومك في يقظتك. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى. ثم اليه مرجعكم. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اي واحد يربى في هذه الحقيقة ليس في حاجة الى رقابة البشر. لانه يعلم ان الذي يراه هو خالق القوى والقدر. عارف ان ربنا اللي بتطلع عليه. ولذلك اذا ضعف واجع العقيدة حل الفساد بين الناس. حتى اللي مسؤولين عنها ذات النهار حاجة غريبة. واحدة ست فيك اخر ثلاثة ودخل محل اخلص. نزلت بضائع بحوالي 250 جنيه. وبعدين قالت لصاحب المحل انا نسيت الفلوس في البيت. الواجب الصغير خليها عندك امانة لغايه ما اجيب لك الفلوس. واجب الراجل لقى واحدة فيك والناس قالت اصلاح تتخبي لما تشوف الستات اللي شكلها بيبقى مرتبك. زي اللي راح يسأل على واحد صاحبه اسمه فرج خبط مراته ربط مين لما لقى واحدة ستة عصابة ارتبكت. قال لا هو خرج فندي فرج. الخبر مع راسه يقول فرج فندي خرج. سحبي. برضو راجل لا لبس الاتفاق ولبس الحاجات بتاعت لبنان والمانيا الغربية واليابان. يعني تقوى الطرف على جسمها. وبعدين قال له مالي يا ست المحل صاحبي ايه امرك واذنك واتفضلي يا فندم. سابت للولد الولد ملفوف في كبرتية بتاعت ثلاثة وخالف البضايح ومشي. وبعدين الراجل ينتظر الساعة بقى اثنين بقى ثلاثة بقى اربعة لما شوف الواد ده معمل ايه يعني ما يتكلمش خالص ما اتحركش ليه. فتح الكبرتاية بقى الكبرتاية فيها كلب صغير والكلب ايه مديان ابرة محجر. الكلب نايم التحجير لسه مش موصل فيه. تحت الراجل ما فكش الكبرتاية الكلب حضر في وشه على طول. اهو ده الولد اللي شايفه. يعني بقول لك تقدم خطير في النصب والاحتلال. تقدم خطير في اكل حقوق الحيوان. تقدم خطير في السرقة وتدريبات في جبل الزيوسي كيف يكون المواطن سارقا ماهرا. واقسام يا سيدنا الشيخ وفروع ودبلومات. ده قسم المشرب وده قسم المنقاض وده قسم المسرقات وده قسم الموزعات ودبلومات عاليه وتخصصات عاليه في السرقه. لدرجة ان مفيش واحد يركب الاتوبيس النهارده وينزل مطمئن على جيبه ابدا. لابد ينزل دايخ من الاتوبيس 5 دقايق يشوف الامانات الشغليه ولا لا. تعمل جيب سر تعمل جيب سحري هو بيشم زلطة ما تشم السمك سلام. يعني اعمل حسابك مهما فعلت فعنده المعرفة بما انت تحويه. لو ان احنا علمنا ننزل ربنا وعرفناهم ربنا لكان الواحد منهم زي راح الغنم اللسان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. سمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. عمر ماشي بيشوف الناس حالهم ايه في مصر، في احتيال، في رشوة، في محسوبية، في وساطة، لا راح يزيرها البلد. عمر لابس هدومه العالية بحيث ما تتحب يعرف وجود امير المؤمنين. راجل كان لا يستريح الا في لبس متواضع لدرجة انه كان يرفع ثيابه ويمشي ويحمل قربة الماء على ظهره. وتأخر ذات يوم عن خطبة الجمعة حتى قال انتصار الناس له وفجأة صعد المنبر وقال لهم ايها الناس لعلكم استبصرتموني ان الذي احقرني هو انني لا املك سوى قميص واحد غسلته وانتظرت حتى يجف حتى اتيكم به. كتب القيم في الاخلاق، القيم كتب الاخلاق والحقائق كتب القلوب. وعمر قبل ما ينام كان بيسأل نفسه هذا السؤال الغريب، كان يقول ماذا تقول لربك غدا يا عمر قبل ما ينام؟ كان يفتح لنفسه استجوال سين وجيم، هتقول لربنا ايه بكره يا عمر؟ لقد كنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فاعزك الله. وكان يقول اختوتمه فان النعمة لا تدوم، وكان يقول في كلامه الجامع المانع حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، فان مما يهون عليكم الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خاطئه. تبرقاب كلها المين لله، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قال الصلاه على الحبيب المصطفى محمد لا راح يبيعها الغنم. قال يا ابن الدين غنم نتغدى بيه. قال له مش ملك بملك كتير. قال له طيب نشتريها منك وهذه الدراهم والدنانير زي ما انت عايز، وحنذبحها وناكل منها وحتقعد انت كمان تاكل معانا. قال له وماذا اقول لسيدي لو سالني عنها؟ قال له اذا سالك عنها فقل له ركل الذئب. يعني هو الذئب ده بيخش غنم بياكل كتير وخلاص ومشي حالك. قال له واذا كذبت على سيدي الاصغر فماذا اقول لله رب العالمين؟ فمنطق دي كلمة خطيرة، كلمة دي كلمة خطيرة تدل على ان المسألة الزمانية كان فيها قسم المخالفات المالية ولا فيها قسم المراقبة القضائية ولا الجهاز المركزي للمحاسبات ولا الجهاز المركزي للإحصاءات. كانت المسألة كلها جهاز مركزي سماوي، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا كذبت على سيد الأصغر فكيف أقول لله رب العالمين؟ ماذا أقول لله؟ ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل عيد حلمه بيوزع فيه الجوائز التقديم. عمر بن الخطاب راح لسيد الولد استلى منه الغنم واستلى منه الغلام واعتق الغلام ووهب له الغنم كلها وقال يا رب لقد انقذته هذه الكلمة من عبودية الدنيا وارجو ان تنقذه من عذاب النار يوم القيامة. كل ماذا اقول لله؟ راقب ربي، اعيد الجواب التقديري. جواب التقديري لايه؟ للامانه، للاخلاص، للصدق، للقيم العليا، للمسر الاخلاقيه. ما فيش جواز تقديرية عشان واحد كتب اغنية، عشان واحد الف لحنة، عشان واحد اقترحت رقصة حديثة. كل دي عوامل هادي، عوامل تهدم ولا تبني ابدا. ولذلك تقرا كل الحوادث، فلان اختلف 3000 جنيه، فلان اختلف نص مليون جنيه، فلان اختلف 3/4 مليون جنيه، وبعدين تقرا يقول لك وقد اتضح بالتحريات انه كان يتردد على الكاميرون الفلاني وعلى الكاسينو الفلاني. ليه؟ المال الحرام لابد ان يذهب الى الحرام، لابد. ولذلك شوف الراجل اللي كان راكب السفينه وحاطط شويه دنانير قدام القرد، والقرد قاعد في السفينه، احد القرد ياخد فلوس ويرمى في البحر. الراجل صاحب الفلوس ما بيتكلمش، والقرد عمال يرمي لغايه ما خلى نص الفلوس ورمى نصهم. وبعدين القرد بطل من نفسه، ما حدش قال له بطل. وبعدين بيسال الراجل ايه حكايه الفلوس والقرد دي؟ بيرمي الفلوس في الميه وانت ساكت. قال لهم انا ساكت لان انا عارف هو بيعمل ايه. انا راجل بابيع لبن وببث اللبن بالميه، فثمن الميه راح للميه. القرد رماه في الميه وخلى ثمن اللبن زي ما هو. انا كده كده تمام. طب ما عرفت انا الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام ثمن الميه راح للميه، ثمن اللبن سن زي ما هو. هو كده الحرام طريقه معروفه، الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. خدام الانسان ما يروح للدكتور ياخد ابرتين بجنيه يضخهم الحرام، ما توفر على نفسك غزه بالابره وكل الحلال، مفيش داعي. بدل الانسان ما يدخل الى اذنه البوتاجاز ولح فيه ويروح يجري بيه في المستشفيات، طب ما تشوف انت دخلت على اهلك ايه؟ ما هو القرش الراسي ده بيدخل والعياذ بالله زي الماده المتفجره الجديده في الانفجار، بياكل واخضر واليابس. ولذلك واحد من العارفين بالله لقى واحد فلاح ماشي الغنم بتاعته نزلت الغيط بتاع جاره وعماله تاكل في البرسيم. قام العارف بالله بصر الفلاح لقى مبسوط ان غنمه بتاكل من غيط جاره، ما هو البلد كتر منه. فقال له العارف بالله يا هذا افتح الغنم على البرسيم فانني ارى البرسيم ياكل غنم. الغنم بتاكل البرسيم، لا البرسيم اللي بياكل الغنم. كلمة دي كلمة حكيمة. البرسيم اللي بياكل الغنم، لأن البرسيم الحرام. والنبي يقول من نبت جسمه من حرام فالنار أولى به. يبقى البرسيم اللي بياكل الغنم، لأن البرسيم حرام والحرام بياكل الحلال. أدي معنى إن سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول لسعد يا سعد اخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ما لم تاكل من الحلال ربنا يستجيب دعوتك. ولذلك الاستاذ اللي بيقول لتلاميذه كل واحد ياخذ الفرخة والسكينة دي ويذبح الفرخة بشرط ان يذبحها في مكان لا يراها فيه احد. فبعضهم ذبح وما فرجش للواحد بس جاب الفرخة والسكين. انت ما ذبحتش ليه؟ قال له لانك انت اتربت علي شرط لا استطيع الوفاء به. هو ايه؟ قال له بتقول ان انا اذبحها في مكان لا يراني فيه احد، وانا حيثما توجهت فان الله يراني. اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. ما لم تعرف ربنا في الرخاء ربنا حيذكرك بالشدة. انما تيجي وقت كفارة الخطر ما تضرب، اللي يكون قدامه كاس حمرا يحط، اللي بيلعب قمار يبطل، الكل يقول يا لطيف يا لطيف يا رب اركض فينا وارحمنا يا رب. ساحة كفارة الامان ما تضرب، يكمل بقية القمرة ويقول لك مطرح ما كسر تمري وخلاص ويكرر. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمسحوا فسوف يعلمون. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام شوف النبي قال لهم ايه؟ قالوا ليه يا نبي؟ قالوا قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. كلمة دي خرجت من قلب طاهر وصعدت الى رب قادر. لابد من حل الموت. لابد المشكلة تنتهي. ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهزم عدوا فليس في حاجة الى تحريك الاسلحة. ابدا. ربنا مش في حاجة الى ان يحرك الاسلحة والى ان يصدر اوامره الى اللواءات والفرق المضرعه. لا. ربنا اذا اراد ان يهزم عدوا مهما كان جبارا فانما اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. النمرود ما كان بيقول لسيدنا ابراهيم انا احيي واميت. رجل اختفى يقول له انا احيي واميت. ده ربنا اللي بيحيي ويميت يقول له لا انا احيي واميت. طيب ربنا يعمل فيه ايه؟ هيجي له سلاح متاح، هيبعت له شويه متفجرات، هيجي له شرب فانتم ابدا. ربنا بعت له ناموسه صغيره ضعيفه من اضعف الحشرات ودخلت في ابنه واخرجت تطن في راسه. فكان لا يستريح الا اذا ضرب بالنعال على راسه. بتمنعه الظل في دماغه ما ارتحت الا اذا خد حديتين ريفه من طراف باتا. وهو بئس هذا القرار. يعني لابد ياخد جزئين كده ولو بنص على دماغه. ساعة ما ينضرب بالبنص يقول بس كده. خلاص ارتاح. ما كانش يهود اللي كان بيقول انا تحيي وتموت ايه؟ تحيي وتموت ايه؟ ده اللي يملك الامر كله هو الله. اللي بايده الملك كله هو الله. لما قال الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. الله. سيدنا سليمان بن داود قاعد في يوم مع احد من اصحابه قبض عليهم ملك الموت في صورة بشر. الملائكة بتزور الانبياء زي ما زاروا سيدنا ابراهيم وزي ما صار سيدنا لوط. ملك الموت خد عليه سنه ماشي. الراجل اللي قاعد مع سيدنا سلام بيقول له مين اللي كان قاعد معنا ده؟ قال له لابد تعرف. قال له يا بنت اعرف يعني ده راجل يعني عظيم. قال له ده ملك الموت. الراجل ده محكمة ملك الموت اعصابه اتهزت. قال له وسكن ملك الموت سكن ده لا راح في ده. ملك ايه؟ ما هو كلنا نحب الحياة. اي واحد عايز يعيش لدرجه ان لما يدخل البيت وهو زعلان يا رب خذني مراتي تسكت ودام انا عارفك يا ولد الفرع عايز انا اموت. انا بتسمع بتشتغل ايه؟ عايز يعيش وغلط اللي جيت على نفسك. قال له ملك الموت. قال له مين ملك الموت؟ قال له هو. قال له اعمل معروف يا نبي الله مر الريح ان تحملني الى بلاد الهند فانا لا اطيق ان اجلس في بلد نزل فيه ملك الموت. ما دام في المكان ده مش عايز اقعد فيه خالص. وزير الهند سيدنا سليمان ربنا اداله سلطة تسيير الرياح ففخرنا له ريحة تجري بامره رخاء يعني سهلة حيث اصاب يعني حيث اراد. زي ما يودي الريح الريح ماشية باذنه بامر من الله. الريح كانت ودته بلاد الهند. شوية وملك الموت بعدها بشوية زي سيدنا سليمان قال له انت كنت فين؟ قال له انا كنت بستغرب لما جيت لقيت الراجل ده قاعد عندك ده ربنا امرني بقبض روحه في بلاد الهند فكنت بستغرب ايه اللي جابه عندك؟ حقبض روحه ازاي هو واحد عندك؟ قال له كانك جاي من الهند. قال له لسه دلوقتي اهو قبض روحه في بلاد الهند تنفيذا لامر الله تعالى. وكل شيء عنده بمقدار. يعني هو خاف ان يقعد في مكان قاعد في ملك الموت. راح بلاد الهند عشان التحديد بالضبط مكتوب ان ده يقبض روحه وهو في بلاد الهند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم